بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. حقا يا بلدي، من أراد له الهداية هذا هو ربي، لكن من يحب الهداية؟ من يستشعر الهداية؟ من يتذوق طعم الهداية؟ من يسأل ربي أن يرشده إلى الهدى والتقى والعفاف والغنى؟ من يقول يا ربي اسعد قلبي بتقواك؟ من يقول يا ربي ارزقني حبك وحب كل عمل قلبي لحبك؟ من يقترب؟ من يستزيد؟ من يستزيد عملا؟ مر عليك السنه والسنه والسنه وانت لسه مش بتستزيدي، زدت ايه؟ مر عليك السنه والسنه والسنه وانت لسه، سبحان الله، ان نحن من الصحابه اللي مر عليهم يوم في حياتهم وكان هذا اليوم لا يزيد فيه شيئا، يسقط ذلك اليوم من عمري، يعتبر اليوم ده مش عمري لأنه مر عليه وما زادش فيه شيء. ونحن يمر علينا اليوم واليوم واليوم كثير منا ولا يكون فيه في زيادة شيء. إذا نقول اللهم ارزقنا أن ندخل رمضان من صام إيمان رمضان إيمانا واحتسابا مثرما. ادخلي محتسبة، ادخلي محتسبة هذا الصيام. لذلك قال لك سبحان الله بأمر الإحسان، يعني لما كان ذكر ربي سبحانه وتعالى إن كل الأعمال الخير اللي إحنا بندخلها في إحنا بنحتسب الأمر لله وبنرجو إيه؟ الأجر. ولذلك قال لك كما ذكر ربي سبحانه وتعالى كل شيء يراقبنا ربي فيه في الجنة، عشان كده أقول ربي الأعمال الصالحة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو المؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الآية دي شديدة جدا يا بنتي. ومن أراد الآخرة، اسألي نفسك أو بنتك أمن تحبي، يا ترى أنت عايز الآخرة ولا الدنيا؟ ومن أراد الآخرة شرط وسعى لها سعيها شرط وهو مؤمن يسعى ومؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اللي بيشكو سعيك ربي الغني عنك، اللهم ارزقني واياكم يا رب العالمين. اخبر ربي سبحانه وتعالى ان السعي المشكور هو سعي من اراد الاخره، والسعي غير المشكور من سعي الدنيا. من يريد ثواب الدنيا ومن يريد ثواب الاخره وسلام للشاكرين. يعني اللي عايز يزيد يزيد، اللي عايز الدنيا ياخد منها، اللي عايز الاخره هي اللي بقيالك. يقول ربي سبحانه وتعالى ويولي ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يولي ثواب الآخرة نؤتيه منها وسلام جديد الشاكرين. من هنا رتب الأعمال على رتب على القيام بالأعمال منح عظيمة جدا حتى يحتسبها العبد الصالح فتكون حافز له. ولذلك قال لك إيه؟ لما تيجي تحتسبي، تحتسب صلاتي وأحسن نومتي وأحتسب درس علم واحتسب تربية بنتي واحتسب درس البديل واحتسب اني اعلم القرآن واحتسب اني اخلص بتعليم القرآن واحتسب اني اصبر على تعلم القرآن، في نوايا كثيرة جدا. قال لك ان الاحتساب فوائد عظيمة، ان في الاحتساب فوائد عظيمة. قال لك ما هي فوائد الاحتساب؟ خلي حياتك كلها احتساب. ازاي بقى؟ اتصل بالتليفون، اتصل على واحدة صاحبتك، هات يسر لها امر محتسبة النية لله، هقضي حاجة أختي احتسبت النية لله، هصل رحمي تليفون هصل رحمي النية لله، هتصدق النية لله، هطلع طبق أكل فيه من أكل النية لله، هتقولي لبنتك نصيحة النية في الله، هتطعمي أي إنسان النية، احتسبي إن كل ده لمين؟ عشان كده ما تفوتيش عمل في حياتك إلا ما يكون لك نية خالصة. لذلك قال لي في الاحتساب فوائد عظيمة جدا. نحتسب صيام رمضان لله، نحتسب قيامنا لله، نحتسب قراءة قرآننا لله، نحتسب إن إن شاء الله يجمع ثمرات كل الخيرات دي إلى يوم القيامة لله سبحانه وتعالى. إيه فوائد الاحتساب؟ قال لي فوائد الاحتساب واحد امتثال أمر ربي ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن كنا الأعمال إيه؟ محتسب الأمر يعني نية المين؟ يبقى احتساب أمر لا امتثال من فوائده انه سن الامر اللي ربنا دايما يدعونا انه نعمل العمل مين خالص الوجه متابعه للرسول صلى الله عليه وسلم. النقطه الثانيه ان الاحتساب دليل على كمال الايمان وحسن الاسلام. يعني ما تعمليش اعمالك كده ايه سبهلاله. بعض الناس بتعمل اعمالها سبهلاله. يعني تخيلي مثلا في اخت في مثلا اخت مثلا كل يوم تجيب كام كيس كده اهوت وتقعد مثلا تفرقهم. انا متاكده ان هي محتسبه ان هي انها تدخل الايه السعاده والفرحه. فتخيلي مثلا تعمل هذا الامر لو اكل بالحاجه دي طفل صغير ولا. فشوفي هي تظن ان العالم بسيط لكن هو عند ربي. اجعلي اعمالي كلها ده دليل على كمال الايمان وحسن الاسلام. ثلاثه الاحتساب مدعاه للاخلاص. لذلك كان الصحابه كان لما يكون في عمل من اعمالهم مش محتسبين ان هي لله عز وجل يعملوه ما يعملوش. قيل احد التابعين كان بياكل كان واحد شاف وهو بياكل ما قالوش تعالى كل معايا فقالوا يعني يعني ما تقوليش كل معاك يعني كده. قال له لان النيه كانت هي خالص على الكتاب. يعني انا ممكن جدا واحد ايه اتفضلي واحده تقول له معلش مسك صليت لا اتفضلي وهي عينها في الساندوتش هي عايزه ياكل ايه هي الحقيقه الامر عايز تخلص الساندوتش يعني لو اتفضلي دي كده ايه سبحان الله. فقال وبعدين بعد شويه راح قال له ايه كل معي. قال له في الاول لم تقل مع المأمون. ما قلتش الاول لا ما كانش شبع بقى. قال له كانت لم تدرك كان لم تاتيني النيه الصادقه في الاول لكن دلوقتي جيت. انا هقول لك كل معي وانا في صح صادق اني اقول لك ايه في الاول. لذلك هي مدعاه للاخلاص العمل لله عز وجل والبعد عن شبهه الرياء. فلا تريد من احد جزاء ولا شكر. انت لما تطعميها بعد كده هتقولي ايه مش عايزه منها لا شكر ولا تشكري. مش هتقولي لي صوري عملتي فيها كذا كذا كذا كذا وما تشكرنيش. مش مهم تشكر احسن لو ما تشكريش. ده فضل من الله. ده فضل من الله تكون اعمالك كلها رايحه ايه لله خالصه عند الله. الرابعه ان الاحتساب من علامات حسن الظن بالله. لما تحسين ظنك بالله انت ليه اللي بتقولي انا عامله العمل ده ليا لله اني منتظر اجرك من مين ان ادري الا على الله. عندك حسن ظن شديد ان ربنا لن يضيعك. جميله يا بنتي ان عندك حسن ظن شديد ان ربي بقلبك بحسن ظنك بالله. النقطه الخامسه قال لك ايه؟ قال لك ان من فوائد الاحتساب انه بيزيد المرء ثقه بربه. يبقى عنده ثقه بالله عز وجل. لما تيجي تعملي حاجة ما تفكريش في الناس وتقليدي في الناس أبدا ما تشوفيش الناس لكن ثقتك بربك. يعني الإنسان الإحسان يزيد المرء ثقة بربك إن أنت أنا واثقة بإن ربي هو اللي هيجازيني. أنا مالي والناس فيجعله قرير العين مسرور الفؤاد بما ادخره عند إلهي وسيده هو مولاه. شفتي جمال بناتي؟ أقولها تاني. يزيد المرء ثقة بربه ويجعله قرير العين مسرور الفؤاد بما ادخره عند إلهه وسيده ومولاه. هو مدخر تعملت الحاجة دي ومش بتبصي للناس شكروا ما شكروش ما ولا بتفكري لا هيزيدك شكرهم شيء ولا هينقصك شكرهم شيء. المساله مش انت مش متفكري فيها بالمره لان انت عندك ثقه بربك ان اجرك من على من الله. واما الثالثه في الاحتساب او في فوائد الاحتساب يزكي العمل يطهره ويضاعف الرصيد الايماني. واما السابعه الاحتساب يشحن الهمم ويقوي العزم يشجع. تتخيلي بتعملي البشر. هقول لك حاجه بسيطه ولله المثل الاعلى. انت بتعملي البشر والبشر ده عارفه ان البشر ده لو عملتي العمل الكويس ده هيجازيك عليه مكافاه جميله جدا. هتعملي ايه؟ فكيف للذي ليس مثله شيء؟ والجزاء من عند الله جزاء، هتعملي ايه؟ إذن بيحفز الهمة أن الإنسان يعمل ويستزيد ويستزيد عمل ويستزيد قربة من ربي سبحانه وتعالى. النقطة الثامنة من يعني فوائد الاحتساب إنه يزيد العبد رفع عند ربي، عشان كده إياك في أي عمل تعمليه من غير ما تكوني محتسب العمل لله سبحانه وتعالى. يزيد العبد رفع عند ربي. شوفوا يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تخلف عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة مرفعة. رواه البخاري. والله بناتيك عمل مخلص. تخيلي أي عمل تبتغي به وجه الله عز وجل اترفعت عند رب رفع درجة. يا رب ترفع عملنا، يا رب ترزقنا أن ننظر في أعمالنا وأحوالنا عشان نبتدي نبحص نفسنا وننظر لأعمالنا ونظبط نفسنا أن العمل كله يكون إيه لله. عشان كده احنا دخلنا ده مناسبه رمضان ايمانا واحتسابا، كل اعمالنا لله، كل اعمالنا لله. النقطه التاسعه والمداومه على الاحتساب تجعل حياتك كلها طاعات. فعلا يا بنات انت مداومه على الاحتساب، بتلبسي ايدي كده بتطلعي صدقه محتسبه، بتصومي لك يا رب، الصلاه دي لك يا رب، الكلمه الطيبه دي ليك يا رب، أوقاتك اللي بتمضيها في إدخال السر على الناس لك يا رب. يبقى كل حياتك تحسب فيها إيه؟ كلها طاعات، كلها طاعات، والطاعات موصلة إلى محبة ربي، وحينها لا تسأل عن النعيم أن يحبك كل عمل. نعم كل عمل كده ولا الصبح أن كل عمل ما أنا بقولك يعني استحضري، استحضري النية في قلبك يا رب لله، ربك على خالص لله، لانه من المهم طلع بنيتك النيه، نيه. يعني النقطه العاشره بالاحتساب، قال لك بالاحتساب توهب لك اعمالك، توهب لك اعمالك عندما يطرا عليك عذر شرعي منعك من القيام به. بمعنى ايه؟ انت ما جات لك الدوره، مرضتي ما كنتيش الليل، سافرت ما قدرتيش تعملي العمل اللي انت بتعمليه. إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. إذا كل مكتوب لك بإذن الله لا يضيع منك شيء. إذا دراسة المقاصد والنيات للأعمال من أهم ما ينبغي العمال للآخرة أن يعملوها. تفهمين يا بنات النقطة دي؟ دراسة النية المقاصد والنيات أهم شيء في حياتك تعلميه. أنت بتقضي اللي قدامك ده، اللي قدامك ده زعلك، انت كنت بتعمليه للاخره وهو بيعاملك على الدنيا، خلي قلبك على الله وخلي حسابه برضه على الله. يعني يقول يحيى ابن ابي يعني ابي كثير يعني قال: تعلموا النيه فانها ابلغ من العمل. يبلغ المرء من النيه ما لا يبلغ بالعمل. يعني تقولي والله يا ربي انا نفسي اعمل كذا ونفسي اعمل كذا ونفسي اعمل كذا. لذلك شوفوا اذا في أمر النوايا والمقاصد علينا أن نتعلم كيف نستحضر النوايا في الأعمال، وهذا يجرنا إلى تعلم ما كان عليه السلف الصالح في الطاعات والعبادات وجمع الفضائل. بيقول لك هنا إيه سؤال: لماذا لم نجد في كلام السلف ما ينبغي احتساب عند كل عمل طالما أن الإحساب بهذه المنزلة العالية؟ ليه بقى؟ سلفنا الصالح أحسنتي، أحسنتي، لأن قلوبهم كانت غير قلوبنا، لأن هؤلاء كانوا أصحاب قلوب طاهرة نقية، كانت قلوبهم لله، قلوب تعلقت بالله، فخرج من هذه القلوب التي تعلقت بالله النور، فكانوا محتسبين بالفطرة زي أمهاتنا والناس بتوع زمان دول. ليه كانوا يطلعوا طبع زمان أو كانوا يأكلوا مثلا أكل كده كانوا لا يمكن، ولا كانوا لا يمكن يأكلوا أكل محشي ملوخية أي حاجة جميلة، أي حاجة عندك، أي حاجة كانوا لا يمكن إلا الطبق محطوط عليه فطر بيضة ورايحة للناس الجيران لفة، مش ممكن تطلع حاجة ريحتها جميلة من البيت إلا ما تكون العيال الصغارين. كانوا عيال بقى كتير يعني بنبقى كنا ما شاء الله عدد يعني أعداد يعني كل العيال يروح. ولذلك فطرتهم كانت نواياهم سليمة، كانت فطرة سليمة سليمة سليمة. ولذلك احبوا طعم الطعام واحبوا الناس تسعد واحبوا ان هم مش ممكن ياكلوا حاجه ياكلوا حاجه حلوه والناس ما تاكلش الحاجه الحلوه دي. حبوا ان حبوا ان في بيتهم يبقى فيه شيء والناس ما تاكلش من الشيء ده، ده يبقى ايه؟ بتبقى فطره غير سليمه. ولذلك كانت فطرتهم سليمه. لذلك سبحان الله يعني لو سبحان الله يشوف الأذور كانت مريم بنت قيل عن أبي بن كعب عن أبي بن كعب قال أبي بن كعب يقول إيه رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار لا أعلم عن هذا الرجل أبعد من المسجد كان بيته بعيد جدا عن المسجد الرجل ده لكن كان يقول أبي لكن كان هذا الرجل لا تخطئه صلاة يعني يصلي في المسجد على طول فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمداء لو جبت حمار تركبه عشان كده من العلامات والنبيسة من العلامات اللي تنزل الدابة على المسجد يعني فقاله في الرجل قال ايه فقال هذا الرجل ما يسرني أن مسجدي أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتسب ممشاي إلى المسجد والرجوع إليه إذا رجعت إليه بقول أنا محتسب فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله خطاك اتكتبت لك سبحان الله يعني ولذلك سبحان الله لما تنظر إلى يعني سبحان الله أحوالهم يعني هذا الرجل كان محتسب محتسب خطاء محتسب كل خطوة أنا بعمل كل خطوة زي بالظبط كده اللي هو الرجل اللي تصدق وكل ما تصدق تجد وضع صدقته في يد إنسان مرة كان ثانية ومرة سارق ومرة غني لما كل ما مر يقول وقعت في يد ثانية يوم محتسب لعلها إيه هتوب ده طلع في يد غني لعله ايه يتصدق دي وضع في يد سارق لعله يتوب من السرقه اذا كان حلهم كان لا حلهم لذلك اسال ربي ان يفتح لنا صفحات جديده مع الاعمال الصالحه تكون اعمالنا خالصه لله في كل حاجه نحتسب احنا عايزين خطوه جايه خطوه مع رمضان الاحتساب خطوه الاحتساب اننا نحتسب من اول اذان المغرب يا بناتي تعالوا نحتسب كده من اذان المغرب اقول لكم نعمل ايه قال لك مع اذان المغرب دخل عليك رمضان على طول تعالي تنتظري تنتظري انا يا جماعه خلاص الرؤيه دخل عليك رمضان ما اكرم من ضيف اكرم به من زائر سبحان الله يا لها من نعمه يا لها من نعمه من سعه القمر ودخل عليك رمضان سبحانك يا قد بلغك ربي تبارك وتعالى بمحض فضلي انك وصلت الباب وصلت رمضان قد بلغت ربي بكرم هذا الشهر العظم اذا اول حاجه مع اذان المغرب احتسبي بقى اولها فليمتلئ قلبك شكرا بلغت واحد فليمتلئ قلبك شكرا الله يا رب لك الحمد يا رب دخلت رمضان اللهم لك الحمد يا رب اللهم لك الحمد غيرنا في القبور غيرنا وراهم في التراب اللهم لك الحمد فليكن قلبك ممتلئا بالشكر شكرا لك مهما كان عندك مهما كان عندك من بلاء حياتك بقى تدلى خلاص كفايه عليكي سنه كامله قاعده في ضنك وكرب وقاعده وبلاءات وبلاءات وبلاءات ارمي على ظهرك تجيب لك نعمه كبيره جدا خير لك من كل النعم بلغت رمضان فليمتلئ قلبك بالشكر والاثنين وليصدق لسان قلبك ان قلبك شاكر انت على طول لك الحمد يا رب اللهم لك الحمد يا رب اللهم لك الحمد لا منا اللهم لك الحمد لا منا وتقولي بقى كده ايه فهذا اوان غيث الرحمه فهذا اوان غيث الرحمه مش شهر الرحمه ده ولا ايه فتح لك ابواب غيث شهر الرحمه والمغفرة هذا أوان غيث المغفرة تنزل عليك زي غيث كده مطر هذا أوان غيث العتق من النيران لك الحمد يا ربي ما الذي يحزنك اللي مزعلك اللي حزنك اللي في قلبك؟ ايه اللي في دماغك؟ تطرحيه قلبا انت جايلك دلوقتي نعمه، قدريها قدريها، وارمي خلف ظهرك كل شيء ينقص عليك حياتك، كل شيء كل شيء بينقص عليك حياتك ارميه في اليم، ارميه في البيكر في السله كده، وفكري في النعمه اللي جات لك دلوقتي، ان انت اللهم لك الحمد دخلتي واتفتح الباب عليكي، دخلتي رمضان اللهم لك الحمد. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان اول ليله يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا كان اول ليله في رمضان وسفرت الشياطين ومرت الجن نعم يا بناتي، وغلقت ابواب النار نعمه فلم تفتح منها باب، ابواب النار أبواب المعاصي تتقفل، يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقبل، يا صاحبة المعاصي فعلك بقى، يا صاحبة انشغال التليفونات والأوقات الضائعة والثياب التي لا ترضي ربك، اتقي الله في يوم ترجع فيه إلى الله، اتقي الله، ابدي من شكلك ظاهرك وباطنك ما يرضي ربك سبحانه وتعالى، فتحت لك أبواب الجنة. ولذلك هنا وفتحت ابواب الجنه فلن يغلق منها باب، ابواب النار كلها تتقفل وابواب الجنه كلها فتح. ما هذا النعيم؟ ما ذلك الفضل؟ ونادى مناد من السماء، يا باغي الخير اقبل، يا باغي الخير اقبل، يا باغي الخير اقبل، هلم هلم يا باغي الخير، هلم هلم يا عائلا تقبل على الصالحات، هلم هلم الى الطاعه، هلم الى الذكر، هلم إلى ما أشغل وقتك بكل ما ترضي ربك، هلم إلى أصلاح ظاهرك وباطنك، هلم إلى الإقبال على الله عز وجل، أقصر لله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. خلي بالك يا بناتي حديث صححه الألباني، كل ليلة يا ترى كنت من الفائزين؟ كل ليلة في الآخر برضه، لكن كل ليلة يا ترى تبقى ليلة عليك جميلة؟ تفتكر هتبقى عليك جميلة إلا كنت عاملة؟ وكنت بتجتهدي وكنت عارفه وقتك، مش كل وقتك خارجه وداخله وخارجه وداخله، انت طائعه، انت بتتقربي الى الله عز وجل بالطاعات. خلي بالك اياكي اياكي تعصي ربي في الايام المباركه دي، لان انت فتحت لك ابواب الجنه وغلقت ابواب النار، اياكي تكوني مع كل ذلك تبردي ربي بالمعصيه وهو فتح لك ابواب الجنان، اياكي اياكي ان تكوني سبحان من المعرضين عن ربي سبحانه، اتقي الله، اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله عز وجل، لله لكل يوم عتقاء وذلك في كل ليله، في كل ليله ترى نكون نحن من عتقاء كل ليله، ترى نكون نحن من عتقاء كل ليله، ام انا لا نحظى بهذا الشرف؟ يا رب يا رب تجعلنا منهم، يا رب تجعلنا ممن يحظى بهذا الشرف بهذه النعمه. ولذلك فمع تكبير التكبيره الاولى في لاذان المغرب من الليله الاولى من رمضان، ليكن شغلك الشاغل وسؤالك الدائم في أعماق قلبك، يا رب كيف أشكر هذه النعمة، يا رب كيف أشكر هذه النعمة، أشكر بقى إزاي؟ أولا ما تنسيش الأذان، تبدأي في ترديد الأذان محتسبة إنك تتبعي ما أمر به ربي، محتسبة لله واتباع حديث رسول الله، ابدأ في ترديد الأذان، الله أكبر، قول الله أكبر، فكري كده الله أكبر، من كل ما يشغلني عنك يا ربي، من ذنب أو مال أو أهل أو أقارب أو صلوا الناس علي أو حد يضايقني أو حد ياخد حقي، أنت أكبر من كل ذلك، الله أكبر، أكبر من همومك كلها، أكبر من همومك، واحتسبي أكبر من همك وهم اللي عند بنتك وهم اللي عند ابنك وهم اللي في بيتك وهم اللي في ظهرك، أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ما أعظم من إله سبحانه وتعالى، يوزن العطاء مع العيوب والتقصير، قصرين يا بناتي، يتنزل بالرحمات وذنوبنا من الأرض والسماوات، ما أعظم وما أكرم وما أرحم علينا. برضو لنا لكم مهلة ولكم رمضان عشان تعودوا إلى ربي سبحانه وتعالى. ولهذا وهكذا فامضي مع كلمات الآذان، يشهد قلبك بها ولسانك بالشهادتين، فلا معبود بحق إلا الله، انتي بتقولي في طريق الله اكبر الله اكبر الله الله، فلا نعبد بحق الا الله. فالله بتاع توحيد الالوهيه، فلا نعبد بحق الا الله، فلا اخضع لاحد الا اليك يا ربي، ولا ارضى لاحد الا اليك. السبت الجاي يبقى لسه كام رمضان؟ لسه كتير. يعني ناخد السبت الجاي اجازه ولا نيجي؟ ولا ناخد اجازه؟ قصدكم اجازه؟ طيب خلاص نيجي ان شاء الله السبت القادم باذن الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم احسن لنا ما نشرك بها تحولني بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا لهم باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل فقرنا عنهم وما، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا ما لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.